حضرت عمر تعالى أبو بلد من الواسطي يروي عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من أحاديث حديث طويل بفضل علي أنكرها الإمام أحمد في رواية الأكرم. وقيل له عمرو بن ميمون يروي عن ابن عباس قال ما أدري ما أعلمه. وقال وذكر عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ أن أبا بلد أخطأ باسم عمرو بن ميمون هذا وليس هو بعمرو بن ميمون المشهور، إنما هو ميمون أبو عبد الله ابن مولى عبد الرحمن بن سمرة وهو ضعيف، وليس هذا ببعيد والله أعلم. جرير بن عبد الحميد الضبي روى عن عاصم نحو، وكان قد ألح أحاديث وكان قد اشتبه عليه حديث عاصم نحو نحو بحديث أشعث بن سوار فلم يفصل بينهما فميزها له باز فحدث بها على قول باز. قيل ليحيى بن معين كيف تكتب هذه الأحاديث عن جرير إذا كانت هكذا؟ قال لا تراه قد بين لهم أمرها لأنه يبين لهم ثم يحدثهم بها. وقال أحمد لم يكن جرير الحديث ذكيا في الحديث ثم ذكر عن هذه الحكاية المعنى. ورواية الشاميين عن زهير بن محمد قال أحمد ينبغي أن يكون قلب اسم قلب اسمه أبو الشام يعني سموه رجلا ضعيفا زهير بن محمد وليس بزهير بن محمد القرثاني. ونقل الترمذي في علله عن البخاري انه قال انا التقي هذا الشيء كان حدثه موضوع ليس هذا عند زهير بن محمد. نعم الامام احمد رحمه الله يرى ان زهير بن محمد اثنان، وطائف من العلماء يرى ان اهل الشام يغلطون عليه ويرون على الحديث المنكره. اذا كل روايه عن اهل الشام او لاهل الشام عن زهير بن محمد فهي منكره، وأن هذا هو الضعيف. أما من روى عنه العراقيون فهذا رجل آخر. وكان الإمام أحمد رحمه تعالى يرى هذا الرأي، ولكن ذهب الطائف من العلماء إلى أنهما رجل واحد وهذا هو هذا، وإنما إذا حدث عنه أهل الشام أتوا عنه بالمناكير، وإذا حدث عنه أهل العراق أتوا عنه بالأحاديث الصحاح الجياد، وهذا قول أكثر أهل الحديث. وهذا الظاهر أن هذا هو هذا وأنهما ليس اثنين. وأما جرير بن عبد الحميد فهو ثقة ثبت من رجال الجماعة، ولكن أيضا أخطأ في أحاديث، وتقدم أنه ليس من شرط الثقة ألا يخطئ. تقدم عندنا بعض الرواة الذي اختلف العلماء رحمه الله تعالى في درجاتهم، نراجع ما سبق. أعطنا بعض درجات المختلطين إلى كم ينقسمون، كم أقسامهم؟ أولا القسم الأول من اختلط وتميز حديثه، والقسم الثاني من لم يتميز حديثه، ومنهم ليثنا السليم. القسم الثالث من قيل عنه بأنه اختلط ولم يختلط، من خف حفظه، ومنهم منهم الجريري صحيح، ومنهم أيضا أبو إسحاق السبيع جماعة. القسم الرابع من خف ضبطه في بعض الرواة فقط، ومنهم في بعض الرواة ثلاثة. القسم الخامس خف ضبطه في بلد دون بلد، أنا أريد أن في بعض الرواة داود بن حصين في عكرمة مضطرب. القسم الخامس في بلد دون بلد، منهم إسماعيل بن عياش ثقة في أهل الشام ضعيف في غيره، ومنهم أيضا معمر ثقة في أهل اليمن وفي أهل الحجاز ضعيف في أهل العراق خاصة البصريين منهم. نعم ذكر من روى عن طريق وسمعه باسمه يتوهم يتوهم انه اسم ثقه، منهم عطيه العوفي قال عبد الله بن احمد سمعت ابي ذكر عطيه العوفي فقال هو ضعيف الحديث، بلغني ان عطيه ياتي الكلب فياخذ عن التفسير وكان يكنيه بابي سعيد فيقول قال ابو سعيد قال عبد الله وحدثنا ابو احمد الزبيري، يعني يقول بمعنى ان عطيه العوفي كان ياتي الكلب وكان الكلب يكنى بابي سعيد، وكان عطية يروي عن أبي سعيد فيظن من لا معرفة له أنه يعني أبا سعيد الخدري،

وأيوب بن خالد ضعيف ضعيف جدا، فالمنكرات التي عنده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إنما هي عن أيوب عن ابن خالد ذكره ابن حبان. نعم هذا صحيح، حسين بن واقد صدق وقد احتج بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأهل السنن. إذا روى عن أبيه أو روى عن غير أبيه فالأصل فيه الصدق وحديثه جيد، ولكن قد يتفرد بأحاديث فيها نظر، وقد يروي عن نافع حديث منكرة، وبالتالي ينبغي التفطن. كل من قيل في صدوق في حفظ شيء أو صدوق سيء الحفظ أو يضطر في الأحاديث ينبغي التثبت من أحاديثه، لأنه أحيانا يأتي برواية منكرة أو يتفرد بما ينكر من حديثه، خاصة عند المخالفة يتبين لك ضعفه. ومن ثم كان جماعة السلف يقولون عرفنا صحة حديث فلان في رواية حديث فلان، يعني عرفوا ضبطه من عدمه بمقارنة بحديث الآخرين. ومتى ما قرنت رواية الحسين بن واقد برواية الآخرين الرواة عن نافع أو عن غير نافع تبين الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. كذلك حين تقرن رواية حماد بن سلمة بثابت البناني ترى الفرق كبير بين رواية الآخرين وبين رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني، فأوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة. لكن حين تنظر رواية حماد بن سلمة عن قتادة وتقرن رواية التستوائي أو رواية شعبة أو رواية همام بن يحيى البصري أو رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتالة، ترى الفرق الكبير بين رواية هؤلاء ورواية حماد بن سلمة، وأن حمادا غير ضابط لحديث قتادة، بينما هو من أضبط الناس لحديث ثابت البناني. فمتى ما قرأت رواية الراوي بالآخرين تبين بحقيقة الفرق، وتبين حديث هذا من حديث هذا. كذلك ما يقال وذكرت مرارا أكرر على عجل ما يقال عن بلهيعة أنه في العبادة الثالثة قوي أو في القدام أصحابه، حقيقة أقرن ودرس الروايات عبادة ترى في الحقيقة الخلل بين رواية الآخرين ورواية هؤلاء، وترى أيضا ضعف الرواية مطلقة، فيتبين لك الأمران الفرق بين رواية العبادة من رواية غيره، وترى أيضا الفرق في رواية العبادة مطلقا في رواية الحفاظ الآخرين، ترى أيضا الضعف. كذلك إذا تأملت في رواية عقد عن معقل بن يسار عن ابن زبير عن جابر وهو في مسلم، تقدم أن رواية معقل بن يسار بن عبيد الله عن أبي الزبير في حقيقة أن من مرويات ابن لهيعة، وأن معقل قد غلط فيها. وتما درست مرويات معقل بن عبيد الله وأتيت بمرويات ابن لهيعة عرفت أن مرويات معقل هي مرويات ابن لهيعة، ومن ثم ضعف الإمام أحمد مرويات معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير وقال هي أحاديث ابن لهيعة، هي أحاديث ابن لا هي. ومن ذاك شهر بن حوشب متى ما درست حديثة تبين لك الاضطراب صحة مقولة الإمامين البخاري وأحمد بن حنبل ومضطرب الحديث. وما مضى عن ضعيف فأسقطه عن الإسناد بالكلية نوع التدليس، ومنه ما يسمى